هذا عروس وهذا أمه وهذا والده وهذا طيبة يريدها، فيأذن لهم تعجلوا إن شئتم. قبل ذلك لا، السير موحد غزاة أو عمار، لكن لما قاربوا أقبلوا على المدينة قال من أراد أن يتعجل فبسم الله. والله كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد وصل المفرحات ينهز دابته التي يركبها، يزيد يضغط عليها حتى تسرع ليصل. قال من أحب أن يتعجل إلى أهلي فليتعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل، فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية. أرمك لونه بين السواد والحمرة وليس فيه علامة أخرى بياض أو سواد، نوع واحد. وصف جمله بأنه أرمك بمعنى بين السواد والحمرة وليس فيه شية، والشية العلامة نقطة بيضاء وإلا سوداء وإلا كذا تخالف لون البعير. قال والناس خلفي ورائي، جمل قوي. قال فبين أنا كذلك إذ قام علي، بينما أنا كذلك أتقدم الناس والناس خلفي والجمل يسرع، وإذا به قام وقف علي، أصابه العيا والتعب الكلل وقف، وقف علي ليس معنى وقف فوقه، يعني وقف على سيره عطل مشيه، وهذا الوقوف من العياء لأنه أسرع، أسرعه كثيرا. قال وقف علي مكانه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أتبيع الجمل؟ ما دام عجز وما استطاع يمشي الرسول ساومه، أتبيع الجمل؟ لا، إذن تجاوزنا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم استمسك، وهو محل الشاهد، استمسك يعني أثبت على البعير انتبه. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. وهذا الشاهد يجوز ضرب الحيوان أو الفرس في الغزو، ضرب دابة غيره، دابة جابة. قال لي استمسك بمعنى اثبت لا تتزعزع. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه كالأسد. فقال لي أتبيع الجمل؟ فقلت نعم أبيعك إياه. فلما قدمنا المدينة وتقدم لنا أنه اشترط حملانه، والشهد في هذا الموضع هو فضربه بصوته ضربة، وهذا يدل على أنهم كانوا في الغزو. قال فلما قدمنا المدينة، أي مدينة هذه؟ هذه نحن فيها الحمد لله. لو كنا ندرس البخاري في الهند أو في الصين أو في الأندلس ونقول فلما قدمنا المدينة كادت قلوبنا تطير، المدينة، والآن تبلد حسنا، ما أصبح نشعر، على الأقل قولوا الحمد لله أننا في مدينة رسول الله. قال فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد، هذا المسجد يبدأ به قبل أن يدخل إلى بيته، قال ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه في جماعات، فدخلت عليه وعلقت وعقلت الجمل في ناحية البلاط، الرسول دخل المسجد في جماعة من أصحابه، لأن السنة من أتى من سفر يبدأ أول شيء بالمسجد، مسجد الحي الذي هو فيه، فيصلي في ركعتين ثم يدخل على أهله، سواء كنت في الهند أو في الحجاز أو في أي مكان. إذا غبت وسافرت سفر تقصر فيه الصلاة وعدت، السنة أنك تبدأ ببيت ربك شكرا لله على ما أنعم. لما تصلي في المسجد تأتي إلى أهلك. كان الحجاج قديما يفعلون هذا، الآن تمدنا وتحضرنا ما أظن يفعلون. أيام كنا نستقبل الحجاج على 20-30 كيلو، لما يدخلون القرية أول شيء المسجد. وهذا هو الكلام، الذي يسافر عن بلده عن داره ويأتي يسن له أن يبدأ بالمسجد أولا، يصلي في ركعتين ويحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، لأنه سافر وعاد في أمن الله وحفظه. يقفلوه لأننا أصبحنا سراق ولصوص. أيام كان المسجد كخلية النحل، الناس يبيتون ركعا وسجودا، كان مفتوح. لما أصبحنا حيات نسرق الفوش والمصابيح، إذن أغلقوه. دي هي الحقيقة. قال: فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. البلاط مكان يفرش بالحجر يسمى البلاط، أو مكان منفصل يسمى بالبلاط، أساسا يبلط بالحجارة حتى ما يكون فيه تراب مثلا. إذن فقلت له: هذا جملك. فخاش فجعل يطيف بالجمل، يدور به، ينظر فيه، يقوم فيه. هذا الجمل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. هذه الكلمة قالها نبيكم: الجمل جملنا، يطايب صاحبه، اشتريناه بالذهب. الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب، جاب القيمة اشتراه، فبعث بمن جاءه بأواقي ذهب، فقال: أعطوها جابرا مقابل بعيره. ثم قال: استوفيت الثمن، أخذت ثمنك يا جابر كاملا؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: الثمن والجمل لك، الثمن والجمل لك يا جابر. هكذا كانت روح نبيكم، اشترى الجمل لأنه كان ينقطع في الطريق، وقف ضربه بصوت فوثب كالأسد، آية النبوة. اشتراه ودفع الثمن بالذهب، ثم قال: لك الذهب والجمل يا جابر. اسمع، لا تقل لأن الخزانة والأموال فائضة ممكن في ذاك اليوم، والله ما تغدى وتعشى، أقسم بالله ما هو إلا عشاء وغدا فقط، فقد مات وديعه مرهون في 30 صاع من شعير. ولكن مطايبة الأحباء تعمل هذا وأكثر. فصلوا على نبيكم وسلموا، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول: إذا دخل أحد المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، هل يجلس أم يصلي؟ والحديث يقول: لا صلاة للكذا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الحديث معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أننا ناخذ دائما الطريق الوسط، ولا ناخذ أبدا بالشذوذ، ولا نحمل أمة الإسلام على أتعاب. فلو أنكم تأخذون بهذا المذهب لسلمتم، ولكن النفوس تأبى. قلت مرات آلاف المرات لا نافلة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع، لا نافلة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لا نافلة عندما تقف الشمس في كبد السماء قبل أن تنزلق وتدحض للغروب. هذه ثلاث أوقات، وبالتجزئة هي خمس أوقات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. يبقى تحية المسجد، جاء فيها نص: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين مطلقا. إذن فتحية المسجد مستثنات. يبقى قول ابن عمر: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، حيث عبدة الشمس يعبدونها في تلك الدقائق. فمن دخل بعد العصر بعشر دقائق، ربع ساعة، ساعة، ساعة ونصف، يصلي تحية المسجد ولا حرج. دخل بعد صلاة الصبح والنجوم بادية والظلام موجود ساعة ساعة، يصلي ولا يجلس حتى يصلي. يبقى عند الطلوع والغروب، الشمس تغرب صفا كادت تميل، باقي عشر دقائق على المغرب، كذلك عند طلوعها. في هذه الحال اسمعوا: من صلى لا تقول له اقعد، ومن قعد ولم يصلي لا تقل قم صلي. فإن أمرت أو نهيت فقد أحدثت سوءا وأنت محجوج. يجيء من يقول بعدم الصلاة يحجك ويغلبك، يجيء من يقول لا صلاة ويغلبك، أيضا حججكم متساوية. فلما إذن نوجد نوع من العدة أو الكراهية بيننا، أو إغماض العين وعدم الرضا عن بعضنا؟ ما داعي هذا؟ مرة ثانية: عرفتم من صلى لا تقل له اجلس مكروه، ومن جلس لا تقل قم حرام تقعد. انتبه، لأن هذه القضية من عهد ابن عمر والصحابة والكلام فيها، ما جديد أنت تأتي بمذهب تفرضه على الناس. تباتم، هذا هو القول الفصل. تحية المسجد مستثنات، صليها في أي وقت جئت المسجد، ما تجلس حتى تصلي. نوافل أخرى لا نافلة، أغلق الباب. عند الطلوع والغروب أقول للعاقلين للعالمين للعارفين، وأنا جربت الناس وعرفت طباعهم ونفسياتهم، يغضب إذا قلت له قوم، أنت مرني أنت، إذا جلبت قلت اجلس ممكن يضربك ويصفعك. لما هذا؟ لا داعي إليه. فمن جلس فاهم أن النبي أمرنا بعدم الصلاة، فوالله لمأجور وأجره له. ومن صلى وخاف يجلس والرسول أمر فصلى، والله لا مأجور. فما منا إلا مأجور، ما نقبل هذا الخير؟ قضاء الفائتة الفريضة تصليها في أي لحظة، خشية أن تموت وهي في ذمتك. امرأة متوضئة، خفت تقولي موظفة، ندخل في صراع، متوضئة، امرأة متوضئة لامست عضو طفل في أثناء تبديل ملابس، لا شيء عليها، المرأة بأنها تغسل وتنظف ولا حرج. هل ينقض ذلك الوضوء؟ ما ينقض هذا. وهل يجوز السعي بدون وضوء؟ هل يجوز السعي بدون وضوء؟ يجوز. السعي ما هو صلاة. طاف متوضئا لما قصد المسعى فاس أو ضرط يطوف ولا حرج. لا يشترط الوضوء.